بسم الله الرحمن الرحيم. بكل الحب والود نحييكم ونقدم لكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. العدل الذي أمر الله به مع الموافق والمخالف. وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول. لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الناس في صراع الحق والباطل ثلاثة أصناف: منهم القائم بالعدل، ومنهم المتخاذل، ومنهم المخذل. من هو المتخاذل؟ ومن لم يقم بهذا الواجب في نصرة الدين وبيان الحق وكشف الباطل فهو المتخاذل في نفسه، المخذل لغيره. وما أكثر المتخاذلين والمخذلين في هذا الزمان، والله المستعان. أصناف المخذلين: منهم الذين أخذتهم الدنيا بزينتها وفتنتها، فانشغلوا بها وأعرضوا عن نصرة الدين ودعوة الحق بالكلية. ومنهم الذين يخشون مواجهة المبطلين، ويخافون لومة اللائمين، ويعتذرون بمعاذير واهية. ومنهم من يعرض عن ذلك بدعوى الانشغال بطلب العلم في غيره من أبواب العلم، ولا يدري هذا المسكين أن وظيفة حملة العلم هو القيام بهذا الأمر. ومنهم أناس مرجفون يحاولون تهويل أمر الباطل وأهله، ويهونون من الحق وأهله، ينظرون إلى انتفاخ الباطل فيرضون بالسكوت والمداهنة مع الباطل، وبالترهيب والإرجاف مع الحق، ولا يكتفون بذلك، بل يحاولون تتميم أفواه أهل الحق وتكسير أقلامهم. وهل نسكت عليهم؟ فلا ينبغي للجميع أن يسكتوا، فإن سكتوا أثموا جميعا. فلا ينبغي لأهل التخذيل أن يهونوا هذه المخالفات. من أساليب المتخاذلين: دعواهم أن الانشغال بالردود وكثرتها في كشف المبطلين ليست من طريقة العلماء السلفيين، وهذه دعوة تخالف الواقع. فالعلماء قديما وحديثا أكثروا الردود على أهل الباطل، وبينوا ضلالهم، وحذروا من انحرافاتهم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله ما ترك مبطلا ولا صاحب بدعة إلا وحذر منه، حتى أنه تكلم في أناس كانوا يعدون عند بعض العلماء من أهل السنة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حذر من طوائف وأشخاص بأعيانهم ومناهجهم، ولا يخلو كتاب له من رد وبيان وتحذير من هؤلاء. دعواهم أن تعيين المبتدعة وبيان انحرافاتهم في مجالس العامة مخالف للحكمة والعقل، وأن طريقة العلماء هي ذكر الأخطاء دون التعرض للأشخاص، وهذه دعوة باطلة بيقين. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هل هذه الردود تمزق السلفيين وتثير الفتن بينهم؟ والله لم نعرف من فرق أهل السنة وأثار بينهم الفتنة والاختلافات مثل هؤلاء المخالفين والمخذلين بما أحدثوه من أصول باطلة وقواعد فاسدة وبما قاموا به من مجادلة عن المبتدع الظاهرين والاعتذار لهم. فلو سكتوا ما تكلم فيهم أهل السنة، ولكنهم أبوا إلا أن يكشفوا حالهم. ثم أن التفريق بين الحق والباطل والتمييز بين السني والمبتدع لا بد منه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هل نصبر على أهل البدع؟ ما قال أحد من أهل العلم أنه لا بد أن نصبر على المخالف سنين طوال، بل سلفنا الصالح كانوا يحذرون من أهل الباطل ويبدعونهم بجلسة أو جلستين أو ثلاث. وهناك من البدع الظاهرة ما لا يحتاج فيه إلى مناصحة أصلا. والآن نترككم مع تلك الكلمة التي ألقاها الشيخ رائد آل طاهر للإخوة السلفيين من أهل الجزائر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالأخوة الأفاضل من طلبة العلم السلفيين في بلاد الجزائر في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ ليلة الجمعة 25 من شهر جماد الآخرة لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والسداد، ونسأله سبحانه أن يجنبنا مضلات الفتن وكيد الأعداء وشبهات وتلبيسات أهل البدع والأهواء. أيها الأحبة، إن مما تسعد به الأوقات وتسر به النفوس مجالس الخير هذه التي يلتقي فيها السلفيون ويتواصلون بينهم بالمحبة والمودة، ويتواصون فيما بينهم بالحق والصبر، ويذكر بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل ولزوم الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وضرورة الرجوع إلى منهج السلف في التلقي والفهم من جهة، وفي التأصيل والاستدلال من جهة أخرى، وأهمية التمسك بغرز العلماء الراسخين والمشايخ السلفيين في هذا العصر. فهذا هو سبيل النجاة من الفتن والزيغ في الدنيا، وهذا سبيل النجاة في الآخرة من الحساب الشديد والعقاب الأليم. أحبتي في الله، إن خير كلام نفتتح به لقاءنا هذا هو كلام ربنا عز وجل، نتأمل معانيه ودلائله ونستخرج فوائده ولطائفه. والله تعالى يقول فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنقف معكم يا رعاكم الله عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إخواني الأحبة، هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد ومعاني كثيرة ذكرها العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله ذكر منها جملة في رسالته اللطيفة التبوتية، لكن حسبنا أن نقف فيها هذه الوقفة المنهجية. هذه الآية أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين على أنفسهم وعلى أقرب الناس إليهم بالقسط شهداء لله، وأن لا يحابوا في ذلك غنيا ولا فقيرا ولا قويا ولا ضعيفا، وأن يحذروا من اتباع الهوى لأنه الحامل على عدم العدل والقسط، وأن يحذروا من قول الباطل وكتمان الحق، فاللي هو الكذب والتحريف وقول الباطل، وأما الإعراض فهو كتمان الحق والتقاعس عن القول به والتخاذل عن نصرته. ومن خلال هذا نعرف أن الناس ثلاثة أصناف: القائم بالحق والشهادة لله، والداعي إلى الباطل والمجادل عنه، والمتخاذل عن نصرة الحق والساكت عن الباطل. وهذه الأصناف الثلاثة هي نفسها التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهي نفسها جاءت في حديث السفينة في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة، إلى آخر الحديث. بل هي نفسها التي ذكرت في قصة أصحاب السبت في قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فطائفة فعلت المنكر، وطائفة نهت عنه، وطائفة مخذلة. إذن الله عز وجل أمرنا أن نقوم في نصرة الدين وبيان الحق ورد الباطل في آية النساء، هذه التي افتتحنا هذا اللقاء بها، وأمرنا بهذا القيام في آية المائدة أيضا، لكن بلفظ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ففي آية النساء قال سبحانه: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي آية المائدة قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الآيتين؟ أو لماذا جاءت هذه الآيات بهذا السياق؟ والجواب على ذلك لأن سياق آيات النساء كان في ذكر تعامل الرجال مع النساء إذا تزوج الرجل أكثر من واحدة، وفي ذكر تعاملهم مع اليتامى والمستضعفين من الولدان، فناسب المقام الأمر بالقيام بالقسط أولا، لأن هؤلاء ضعفاء مقهورون بحاجة إلى من يقوم عليهم بالعدل. بينما في آية المائدة كانت الآية التي قبلها فيها تذكير الله عز وجل لعباده بالميثاق الذي أخذه عليهم، فناسب المقام أن يأمر بالقيام لله أولا، لأن مقام البيان وعدم الكتمان لا يقوم به إلا من قام لله وشهد بالعدل. وهذا القيام من أعظم أنواع الجهاد الذي قام به الأنبياء والمرسلون، وقام به خواصهم من أصحابهم، وقام به ورثة الأنبياء من أهل العلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم فضله في حديثين مشهورين: الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم:

في صف أهل السنة، فخروجهم يضر ولا ينفع، وقيامهم يفسد ولا يصلح، فثبتهم الله جل في علاه رحمة بأهل السنة، وكشف حالهم وما فعلوه من تقليب الأمور وتزوير الحقائق وتبديل الوقائع. فهذه هي أصناف الناس المخذلين والمتخاذلين، فليحذر السلفي أن يكون صنفا من هذه الأصناف، أو أن يقع في شباك هؤلاء المخذلين والمرجفين والمثبطين والمتخبطين. ولهؤلاء المخذلين والمتخاذلين عدة أساليب في تخذيل أهل السنة، ولعلنا نسمع ما يقرأه علينا أخونا أبو عبد الله بارك الله فيه، ثم نعلق في وقفات مختصرة وفي ردود مختصرة على ما نسمع من أساليبهم. تفضل أخي بارك الله فيك. بارك الله شيخنا. قلت في رسالتكم تحرير السلف النبيل من تثبيتات أهل الترجف والتحرير. المبحث الثاني أساليب أهل التحرير ونقضي العلماء لها. وأهل التحرير لهم عدة أساليب في تحرير أهل السنة من جهاد أهل الزيغ والأهواء. من ذلك أولا دعواهم أن الانشغال بالردود وكثرتها في كشف المبطلين ليست من طريقة العلماء السلفيين. حسبك بارك الله فيك. نعم، لأهل الباطل ولأهل التخذيل أساليب عدة في تخويف أهل الحق وفي تصوير أهل الباطل بصورة يخشى منهم أهل الحق، ويحاولون بكل ما عندهم من أساليب في تنفير الناس من أهل السنة. فمن هذه الأساليب دعواهم أن الانشغال بالردود وكثرتها في كشف المبطلين ليست من طريقة العلماء السلفيين، وهذه دعوة تخالف الواقع. فالعلماء قديما وحديثا أكثروا الردود على أهل الباطل وبينوا ضلالهم وحذروا من انحرافاتهم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله ما ترك مبطلا ولا صاحب بدعة إلا وحذر منه، حتى أنه تكلم في أناس كانوا يعدون عند بعض العلماء من أهل السنة، تكلم فيهم لأنهم وقعوا أو أصلوا أصولا محدثة، فحذر منهم وما سكت عنهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حذر من طوائف وأشخاص بأعيانهم ومناهجهم، ولا يخلو كتاب له من رد وبيان وتحذير من هؤلاء. وهؤلاء أئمة العصر، الإمام ابن باز رحمه الله، والإمام الألباني رحمه الله، والإمام ابن عثيمين رحمه الله، كانوا إذا بلغهم الباطل أو سمعوا به أو سئلوا عنه لا يقولون لا ننشغل بالردود، بل بينوا الأمر بالأدلة ويحذرون الناس من الباطل وأهله. وهذه كتبهم ومجالسهم شاهدة على ذلك. وغيرهم من علماء ومشايخ العصر كلهم وكلهم لهم ردود كثيرة في بيان الباطل والتحذير من أهله. نعم، لا إفراط ولا تفريط في جانب الردود، فإذا ظهرت البدع وتكلم أهل الزيغ فلا بد لأهل العلم من عنده القدرة العلمية وعنده الإمكانية الكافية من العلم أن يرد عليهم وأن يكشف شبهاتهم وأن ينسف تلبيساتهم، لكنه لا ينشغل بمتابعة تعليقات السفهاء وتسفيهات الجهلاء، بل ينشغل بما ينفعه من قراءة ودروس ودعوة إلى التوحيد والسنة. وإذا رأى أحد إخوانه قام بواجب الرد عنه على أتم وجه اكتفى بذلك، ولا بد من النظر إلى واجب الوقت، فإن كان في عبادة انشغل بها، وإن كان في دعوة انشغل بها، وإن كان في مراجعة وبحث انشغل بها، وإن كان في دراسة وتعليم انشغل به، وهكذا. فينظر إلى واجب الوقت فينشغل به، فإذا ظهرت البدع وظهر المبتدعة انشغل بهم ورد عليهم، وهكذا كان أئمة السلف وعلماء الملة. نعم، تفضل أخي. نعم، وهذه دعوة باطلة بيقين، فالتحذير من المبتدعة وبيان مناهجهم المنحرفة لا يكون في مجالس العلماء وطلبة العلم المتقدمين، لأن هؤلاء لا يحتاجون من يجالسهم في بيان ذلك، بل يكفي أن ترسل إليهم ردود العلماء والمشايخ فيطلعوا عليها ويفهموا الأمر. لكن العامة والناشئين من طلبة العلم الصغار يحتاجون إلى من يوضح لهم هذه المسائل التي أحدثها المبطلون ويردونها لهم بعلم فيتبين لهم الحق. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للناس كافة، لا فرق بين عالم وجاهل ولا بين صغير وكبير، فلا بد من البيان لجميع الناس. وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فذكر صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين، وأن النصيحة تشمل هؤلاء. وكذلك أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومعلوم أن التحذير من المبتدع بأعيانهم وبيان انحرافاتهم المنهجية والرد عليهم يدخل في النصيحة الشرعية، فهذان الحديثان نصان صريحان في أن العوام يدخلون في باب النصح، ولا بد من بيان مناهج المنحرفين ومن الكلام في أعيان المبتدعة الذين يتأثر بهم العوام ويغترون بهم وبكلامهم، لا بد من تحذير العامة من هؤلاء المبتدعة. نعم، تفضل. وصف ردود أهل السنة بالشدة والغلو أو التعجل وعدم التثبت أو المبالغة وعدم الإنصاف. وهذا يقوله من يسعى إلى تنفير الناس من أهل السنة، يقولون فلان متشدد وفلان متعجل وفلان لا يتثبت وفلان عنده غلو في تعامله وفلان لا ينصف في أحكامه إلى غيرها من الدعاوى، ولا يقيم هؤلاء بينة على هذه الدعاوى، وإنما مجرد تشويه صورة أهل الحق وتنفير الناس عنهم. وقد وصف الأنبياء وورثتهم من الأئمة والعلماء والمشايخ بما هو أكبر من ذلك، وصفوا بأقبح الأوصاف وألسقوا بهم أسوأ الأوصاف، وما ضرهم ذلك ولا أثناهم عن الدعوة إلى الله والتحذير من الباطل بجميع صوره. ونحن لا ننكر أن هذه الصفات أو بعضها قد توجد في بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي، وقد شوه أمثال هؤلاء الصورة الصافية النقية لهذا المنهج المبارك، لكن الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها بينات أصحابها أدعياؤه. فنحن لا نتهم طالب علم سلفي بمثل هذه الأوصاف إلا ببينة وبرهان، فلا نحابي في دين الله أحدا، بل لا نتردد لحظة في الرجوع عن الخطأ والباطل إذا تبين لنا من أنفسنا فضلا عن غيرنا من الموافقين، فكما أمرنا الله تعالى بالعدل مع الأعداء المخالفين أمرنا بالعدل مع الأولياء الموافقين، فلا بد أن نقيم العدل في هؤلاء وهؤلاء. نعم تفضل. رابعا وصف أهل السنة الذين يردون على المبتدعة ويردون على الأخطاء التي تصدر من بعض أهل السنة بالتعالم وحب التصدر والشهرة والتكبر والغرور والعجلة وعدم الحكمة وعدم مراعاة المصالح والمفاسد. نعم، وأمثال هذه الدعاوى إنما المراد منها إسكات أهل السنة وتكميم أفواههم. نعم نحن نعلم أن صاحب السنة ليس بمعصوم، فهو يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد عليه، لكن أن يتهم بالتعالم وحب التصدر أو يتهم بالتكبر والغرور وغير ذلك فهذه لا يقدم عليها إلا المفاليس الذين لا يجدون حجة ولا برهانا يردون بهما على أهل السنة، فيجدون في هذه الأوصاف متنفسا لأحقادهم وضغائنهم. نعم من ثبت فيه مثل هذه الأوصاف يناصح وينكر عليه ويشن عليه، لكن مجرد دعوة لا بينة لها فهذه لا تقبل، لا تقبل من أمثال هؤلاء. ولا يمكن أن نتكلم في طلبة العلم بمثل هذه الدعاوى الخاوية من البراهين والبينات. نعم تفضل. خامسا اتهامهم من ينكر الباطل وليسكت عنه بتفريق السلفيين وإثارة الفتن والاختلافات بينهم. أقول والله لم نعرف من فرق أهل السنة وأثار بينهم الفتنة والاختلافات مثل هؤلاء المخالفين والمخذلين بما أحدثوه من أصول باطلة وقواعد فاسدة، وبما قاموا به من مجادلة عن المبتدع الظاهرين والاعتذار لهم، فلو سكتوا ما تكلم فيهم أهل السنة، ولكنهم أبوا إلا أن يكشفوا حالهم. ثم أن التفريق بين الحق والباطل والتمييز بين السني والمبتدع لا بد منه، وإلا التبس الحق بالباطل، والله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن لا بد من بيان المناهج ولا بد من التمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وهكذا قال رحمه الله في أثر آخر قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال أيضا فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فيرد حديثهم، فهذا كله من باب التمييز من باب التفريق بين الحق والباطل وبين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. سادسا إيقاف العمل ونشر ردود أهل السنة بدعوى أن الراد ليس من كبار السن أو ليس من العلماء الكبار والمشايخ الفضلاء، أو بدعوى أنه ليس عنده تزكيات من قبل العلماء أو لا يعرفه أحد عندنا أو إنه لم يعمل رده على أهل السن أو لا يعرف إلا في مواقع الإنترنت. وهذه أيضا من دعاوى هؤلاء المخذلين والمتخاذلين، لا يجدون عندهم ما يردون به على أهل السنة، فيبحثون في مثل هذه المسائل ويثرثرون فيها، فبعضهم يزعم أن فلانا ليس من العلماء وليس من المشايخ فلا يحق له الرد، لا يحق له أن يرد على فلان من أهل البدع. لماذا؟ لأنه ليس من العلماء الكبار وليس من المشايخ المعروفين، وهذا الأمر باطل. لماذا؟ لأن باب الرد مفتوح لكل من كانت عنده القدرة والإمكانية على معرفة هذه المسائل العلمية والمنهجية فيدافع عن دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فذكر صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة وذكرها على صيغة العموم: من رأى منكم منكرا. فهذا المنكر وهذا الباطل قد يكون ظاهرا يعرفه القاصي والداني وتعرفه العامة والخاصة، فلا يحتاج فيه إلى أن يرد أهل العلم، وإنما يتكلم في ذلك طلبة العلم، بل عوام المسلمين يعرفون من البدع الظاهرة أشياء كثيرة. فكل من كان عنده معرفة بهذه البدع وعنده اطلاع واسع في كلام العلماء لمعرفة هذه البدع، فيبين ويوضح ويحذر الناس من هذه البدع، لأنها بدع ظاهرة. وهناك مسائل خفية دقيقة لا يتكلم فيها إلا الكبار من العلماء والمشايخ وطلبة العلم من يعرفون هذه المسائل. فإذا باب الرد ليس مختصا بالعلماء الكبار. وأما دعوة التزكيات، فهذه التزكيات قد يتقوى فيها طالب العلم ويعرف فيها طالب العلم أنه ثقة، ولكن هذه التزكيات لا ينبغي أن تكون حصنا منيعا لمن خالف السنة، ولا ينبغي أن تكون حكرا لطائفة من الناس. ما دام أن فلان قد زكاه العلماء فيكون باب الردود له، ولا ينبغي لأحد أن يرد إلا إذا زكاه العلماء ولم يقل بهذا عالم من العلماء، وإنما من كانت عنده الأهلية وعنده الإمكانية والقدرة العلمية فيبين ويرد ويحذر من أهل البدع والباطل. وأما أن فلانا لا يعرفه أحد أو فلانا لم يعرف إلا في مواقع الإنترنت، فكذلك أمثال هذه الكلمات تقال لإسكات أهل السنة. فطلبة العلم يعرفهم العلماء، لكن العلماء قد يصرحون بالثناء عليهم وقد لا يصرحون، وقد تكون في مجالس خاصة يعرفون هؤلاء العلماء هؤلاء طلبة العلم ويذكرونهم بخير وينصحون بهم. فليس من الضروري أن تكون هذه التزكيات وهذه المعرفة ظاهرة، بل قد تكون في مجالس خاصة. وعلى كل حال لا تكون هذه الأمور مانعا تمنع طلبة العلم من الرد ومن بيان الحق ومن كشف أهل الباطل. نعم. وهذه أيضا من مزاعم أهل التخذيل، يحاولون أن يجادلوا عن أهل الباطل بمثل هذه الأساليب، فيقولون لا بد أن نصبر على فلان وهو من أهل البدع الظاهرين، لا بد أن نصبر عليه كما صبر العلماء 7 سنين أو 10 سنين على فلان من الناس. وهذا ليس بلازم. ما قال أحد من أهل العلم أنه لا بد أن نصبر على المخالف سنين طوال، بل سلفنا الصالح كانوا يحذرون من أهل الباطل ويبدعونهم بجلسة أو جلستين أو 3. وهناك من البدع الظاهرة ما لا يحتاج فيه إلى مناصحة أصلا وإلى مجالسة أصلا، فكانوا يحذرون منهم من غير مجالسة. إذن اشتراط الصبر على المخالف هذه المدة الطويلة، هذه لم يقل بها علماؤنا. نعم، بعض علمائنا في هذا الزمان ومنهم الشيخ ربيع كان يصبر على المخالف، لكن لا يشترط الصبر على المخالف قبل تبديعه. فإن رأينا من صاحب الباطل وصاحب البدعة، رأينا منه في جلسة أو جلستين أو 3 رأينا منه استجابة، فنتواصل معه ونصبر عليه ونترفق به، نتأنى بمثل هؤلاء. أما إن رأينا منه عنادا وإصرارا وجحودا وإعراضا عن الحق وجدالا بالباطل، فأمثال هؤلاء لا ينفع الصبر عليهم، بل الصبر على هؤلاء يزيدهم قوة وشوكة وكثرة. يحاولون بمثل هذا الصبر أن يستقطبوا الشباب والناشئة من طلبة العلم الصغار وعوام من المسلمين، يستقطبونهم بمثل هذا الصبر. إذن لا بد أن نتنبه، فنحن إن رأينا من المخالفين في جلسة معهم إن رأينا منهم استجابة فنصبر عليهم، نصبر عليهم ونترفق بهم ونتلطف معهم. لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم، لكن إن رأينا منهم عنادا وإصرارا وجدالا هؤلاء لا ينفع معهم الكلام ولا تنفع معهم المجالسة والمناصحة، بل يبدعون ويحذر الناس منهم. هذا هو الواجب. نعم. وهذه من الأباطيل التي ألصقت بأئمة هذا الزمان، فيزعمون أن الأئمة الثلاثة لا يرون الهجر، هجر المبتدعة في هذا الزمان، وهذا باطل. فكلامهم في كتبهم وفي أشرطتهم واضح وظاهر في هجر المبتدعة والتحذير منهم، ولكن هؤلاء تشبثوا بكلمة صدرت من الشيخ الألباني رحمه الله، قالها في مناسبة معينة في موضع معين، وإذا بهؤلاء المخذلين والمتخاذلين حاولوا بهذه الكلمة أن يصوروا أن الألباني لا يرى الهجر، ثم بنوا على ذلك أن أئمة الزمان ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرون الهجر، وهذا باطل. فالشيخ الألباني رحمه الله قال هذه الكلمة في أهل المعاصي، في أهل المعاصي والفسوق أمثال هؤلاء نصبر عليهم، وكذلك من رأينا فيهم استجابة فنصبر على هؤلاء، ومن رأينا أنهم قد اغتروا بالباطل من عوام الناس لا من الدعاة ومن أهل الباطل وإنما من عامة الناس، فهؤلاء لا يهجرون ابتداء وإنما يناصحون ويصبر عليهم. فهذا هو مراد الشيخ الألباني من كلامه. والشيخ الألباني رحمه الله كان يتأسف لكثير من الناس ممن يهجر أخاه الهجر الدنيوي ولا يقيم الهجر الديني في حق الله عز وجل، كان يتأسف لمثل هذا الحال، وذكره أيضا في جلسة من مجالسه. إذن هذا الكلام مما نسب إلى العلماء وهو باطل، فالشيخ الألباني هجر أشخاصا بأعيانهم، وكذلك الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله هجروا أشخاصا ودعوا إلى الهجر وإلى تطبيقه في هذا الزمان، فلا ينبغي القول بمثل هذا الباطل أو ينسب إلى هؤلاء العلماء مثل هذا الكلام المفترى. نعم. وهذا أيضا من طرق أهل التخذيل، أنهم لا يفرقون بين الانحرافات المنهجية الظاهرة وبين الأخطاء المجردة التي قد تكون من سبق اللسان أو من زلة القلم أو من قصور في التعبير، فمثل هذا الخطأ يحتمل ويبين لصاحبه ويرجع عنه. أما الانحرافات المنهجية والتأصيلات الباطلة والقواعد المحدثة فهذه كيف يقال فيها أنها من سبق اللسان؟ رجل يطعن في الصحابة ويصفهم بالغثاء ويجادل في ذلك، ثم يستدل على هذا الباطل ببعض الشبهات وببعض كلام العلماء، ثم يقال أنها من سبق اللسان أو أنها زلة قلم أو أنها من قصور في التعبير، كيف يكون؟ هذا لا يمكن أن يكون من سبق اللسان، وإنما سبق اللسان يكون من الخطأ المجرد، قد يغفل الإنسان ويتكلم بكلمة لا ينتبه إليها، يغفل عن هذه الكلمة، أو يكتب كلمة في كتاب ولا ينتبه ما فيها من معاني وما يلزم منها. فأمثال هؤلاء لو بين لهم فنراهم يرجعون عن أخطائهم. أما أصحاب التأصيلات الباطلة والانحرافات المنهجية فهؤلاء لا يرجعون، هؤلاء يجادلون بالباطل، فلا ينبغي لأهل التخذيل أن يهونوا هذه المخالفات وأن يصوروا هذه المخالفات بأنها مجرد زلات أو أنهم يطبقون فيهم دعوة حسن الظن أو حمل الكلام على أحسن المحامل، وهذه تكون مع أهل السنة، مع علماء أهل السنة، إذا زل أحدهم فيحسن به الظن وينظر في كلامه، و ومع هذا لو وقع من أهل السنة أحد في خطأ فإن الخطأ يبين، خطأ يبين، ولا نقول أنه يحمل المجمل على المفصل، ولا أن يحمل الخطأ على أحسن المحامل، ولا أن نقول أن كلام أهل السنة يحمل على الحق وكلام أهل البدع يحمل على الباطل قاعدة يعني عامة، لا نقول ذلك، وإنما الحق حق والباطل باطل، فمن صدر منه الباطل سواء كان سنيا أو مبتدعا فيبين باطله ويرد عليه ويحذر من باطله، ولكن أهل السنة تحفظ مكانتهم وتحفظ منزلتهم، أما أهل الباطل فلا كرامة لهم. هذا هو الواجب، أما أن نخلط بين الأمرين ولا نفرق بين أهل السنة وأهل البدع ونحاول أن نحسن الظن بأهل البدع ثم لا نحسن الظن بأهل السنة، فهذا من طريق المبطلين ومن سار على طريقهم. نعم أخي. المبني على العلم والعدل والأدب التي يعلق بها أهل السنة على بعض الأخطاء المعلنة المنشورة من بعض إخوانهم من أهل السنة في إجاباتهم أو أشرفتهم بدعوى أنها من باب الفضيحة لا النصيحة، وأن المقصود منها إسقاطهم وظهور مكانهم، أو أنها من قبيل الإشهار والإشاعات الفاحشة في أهل الإيمان وتتبع عوراتهم واشتراطهم النصيحة السرية في مثل هذه الحالة من الأخطاء. نعم، هذه أيضا من أساليب المخذلين والمتخاذلين، ونحن نعلم أن علماء أهل السنة كان يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، فهذا الأمر كان عليه سلفنا الصالح، ولكن بعض المخذلين يحاول أن يتحزب على شيخه ويحاول أن يحصن شيخه من النقد والتخطئة، فيقول لا ينبغي أن يرد على فلان من الناس ولا يبين خطأه. لماذا؟ قالوا لأنه من أهل السنة. طيب، وأهل السنة لا يقعون في الخطأ؟ أهل السنة يقعون في الخطأ، فيبين هذا الخطأ ويرد عليهم، لكن بعلم وأدب، بعلم وأدب واحترام، لأن أهل السنة فيما بينهم يحترم بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بعلم وعدل، هذا هو الواجب. وهذه الأخطاء إن كانت لأهل السنة أخطاء معلنة ومنشورة في أوساط الناس ومعلنة في مواقع الشبكات العنكبوتية، فما ينبغي السكوت عن هذه الأخطاء، لا بد أن تبين هذه الأخطاء. فإن كانت أخطاء صادرة من علماء فيرفع الأمر إلى العلماء، إن كانت أخطاء صادرة من علماء فيرفع الأمر إلى العلماء ولا نتقدم بين يدي العلماء، وإن كانت أخطاء صادرة ممن هو دونهم من طلبة العلم فيبين خطأهم ويرد عليهم، ولا بأس بإرسال النصيحة يعني السرية، لا بأس بذلك، وهذا من الأفضل وهذا من الأحسن، أن نرسل إليهم رسالة أو رداً نبين فيه خطأهم قبل أن ينشر هذا الرد أو هذا التحذير، لكن لا نشترط، لا نشترط ولا نلزم الناس ولا نوجب النصيحة قبل الرد والتحذير. إذا ألزمنا الناس بهذا، هذا الأمر من المشاق، وقد لا يتمكن منه البعض، قد لا يتمكن منه البعض من إرسال نصيحة خاصة قبل نشر الرد، وقد تصل هذه النصيحة ولا يقتنع المنصوح ولا يقبل بها، ويبقى الأمر هكذا في الخفاء. فإذا الأخطاء المعلنة يرد عليها بإعلان، والأخطاء المخفية ترد في السر، ولكن لا بأس أن يرسل يعني نصيحة خاصة في السر لمن وقع في الأخطاء المعلنة، لكن هذا لا يشترط فيه، لا نقول أن هذا يشترط في ذلك وأن هذا من الواجب، لا نقول مثل هذه الكلمات. وأما التخطئة فهذا الأمر واقع، يخطئ أهل السنة بعضهم بعضا، ولكن تعامل أهل السنة مع بعضهم يختلف عن تعامل أهل السنة مع أهل البدع، فأهل البدع ليس لهم كرامة وليس لهم مكانة في قلوب أهل السنة، فيردون عليهم ويبينون باطلهم ويكشفون حقيقتهم. وأما أهل السنة إذا ردوا على إخوانهم من أهل السنة فيحترمونهم ويتأدبون معهم، ولكن يبينون أخطاءهم ويحذرون منها. نعم. وهذه أيضا من طرق المخذلة والمتخاذلين، يحاولون أن يوقفوا ردود أهل السنة بمثل هذه الدعاوى، فيقولون أن فلانا مجهول، فلان لا يعرف، فكيف ترد على فلان وهو لا يعرف؟ يقولون ردك على فلان وهو مجهول هذا إشهار له ورفع لذكره، وليس كذلك، بل هذا إشهار له بالباطل، تشهره بأن له باطل وأن له أباطيل وانحرافات، وترفع ذكره في الناس ليعرفوا باطله، لا أن ترفع ذكره من باب الكرامة، من باب يعني المقام الحسن، وإنما لتبين للناس ضلاله وانحرافه كي لا يغتروا بمثله. وهكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يحذرون من أناس قد لا يعرفهم الكثيرون، ومع هذا كانوا يذكرونهم بأعيانهم ويحذرون من مناهجهم. إذن هذا لا يشترط أن يكون معروفا، المردود عليه لا يشترط أن يكون معروفا كي يرد عليه، وإنما يرد على المعروف وعلى غير المعروف. إن كانت له كتابات ويضلل بها الناس ويزين بها الباطل، وهذه الكتابات فيها شبهات وتلبيسات قد يغتر بها الناس، فلا بد أن يبين ضلاله للناس ويحذر من انحرافاته وضلالاته، هذا هو الواجب. نعم. يعني بعض هؤلاء المخذلين يحاول بهذه الطريقة أن يشوه صورة السلفي الذي يبين الأخطاء ويرد الأباطيل ويحذر من أهل الباطل، فيحاولون أن يصفونه بأنه يثير الفتن ويثير التفرق، يقولون رد على فلان ورد على فلان ورد على فلان وهكذا، فيقولون له لماذا لا يرد على الناس إلا أنت؟ لماذا سكت إخوانك من طلاب العلم؟ سكت إخوانك من المشايخ وتكلمت أنت؟ يقول هذا الأمر إن قام به أحد فالحمد لله، إن قام به أحد ورد على أهل الباطل وبين ضلالهم فالحمد لله، وينشغل طالب العلم بغيره. أما إن ظهر المبتدع والمبطل ولا يرد عليه أحد ولا يحذر من انحرافاته أحد فلا ينبغي للجميع أن يسكتوا، فإن سكتوا أثموا جميعا. إذن بعض طلبة العلم يرى أن ذمته لا تبرأ إلا في الرد وبيان أخطاء فلان من الناس، فهذا ليس من باب إثارة الفتن، هو لو رأى أن غيره قد قام بهذا الواجب لانشغل بغيره من الواجبات، ولكن لما رأى أن هذه الأخطاء قد نشرت وأعلنت وتأثر بها بعض الشباب وسكت عن التحذير منها طلاب العلم، فلا يرى أن نفسه تبرأ ذمتها بالسكوت كما سكت غيره، ولهذا يرد على أهل الباطل ويبين ضلالهم من هذا الباب، فلا يقال فيه أنه يحب التصدر أو أنه يثير الفتن بين الشباب. فمثل هذه الأساليب وهذه المسالك والطرق التي استغلها أهل التخذيل، يعني يحاولون بهذه الطرق، خلاصة الأمر أنهم يحاولون بهذه الطرق تشويه أهل الحق وتنفير الناس عنهم، ويحاولون أن يبعدوا الناس عن أهل السنة بمثل هذه الأوصاف وهذه الدعاوى وهذه الأساليب، فهم متخاذلون وفي الوقت نفسه هم مخذلون، فيحاولون أن يخذلوا الناس من طلبة العلم ومن أهل السنة، فهذه أساليبهم. فالواجب على السلفي أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه الأساليب وأن لا يكون من أهلها، وأن يكون مع أهل السنة في صفهم في جهادهم في قيامهم بهذا الواجب، واجب البيان والرد وكشف المبطلين. لابد أن يكون مع إخوانه، ولا يكون مع الخوالف، ولا يكون مع القاعدين، فضلا أن يكون مع المخذلين. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثر سنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم أجمعين.